والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمه واسعة: المجلس السادس والدرس للحاج في أقسام الناس. وحو كشاكين يا أقسام صدق أكل بعض السيان شوكة صدق سيدي كلام القنيان هو كشاكين يا شيخ رحمه الله تعالى رحمه واسعة. الحمد لله لا هذا مهدنا الذي أبقنا إلى ليه بحكمته حكمته إلى ليه تبارك وتعالى وحو إلى ليه ما فطر يوح أبوري وبنى عيوه بصي أي إلهي إلهي وشرع وحو الشرع قريئ شرائع شرائع رحمة النخريس وحكمة هي حكمة طريقا طريقا وصلنا طريق يصلنا يصلنا أي شرع قريئ. وأمرنا وحو المنفج طاعته إلا أطيع الشرع يدينته لا مايا لحاجته إلا إلهي إلا يبدا هيا ما رفت لحاجته بل اشتدى يلانا انك ايو حمينا فعيا يعني شرعي يدينتني انكم من فعيا اي الهي امبهنا سبحانه وتعالى وحبا هي والهي اقوى نتفتون يغفر واباقى الهي جل وعلا الذنوب الهي جل وعلا ذنوب تباقى لكل من تاب قفت توبت كينا الى ربه ربه توبت كينا ودنا سبحانه وتعالى ويجزلك أبضيع الزلوات الدنيوية العطايا بحلقة وأبضيع لمن كان محسن قفص في أن محسنك وأبضيع والذين تاهدوا فينا كل جذالي جهدي يعني طاعد عبادتي فينا إلهي الدنيس في سبيل الله لنهدينهم ونحنون سبولنا طرق بيضا أحمده وأمان يا إلهي على فضائله فضائشي فضلتك وأمان يا سرا وعلنا لا بد أن تكون سر سهل يهدي على سهل. وأشهد وحن قريا أن لا إله مثل معبود حق لبعاوية إلا الله إلهي وحده كل جميع لا شريك له إلهي وحلو ذا مثل له إلهي شهادة أيار قريا أشهد شهادة مرخاتي أيان قريا أركي بها أن كل سنة مرخاتي أن قريوحا أن قري الفوز إن كل بانه في دار النعيم دار في دار النعيم والهنا دار الهنا يعني ما شاء الله نحن هنا يعني قف ودماغ هنيئا له كل في شيء دار تصفح السنة والسنوي إلى سنة. وأشهد وحن قريا أن محمد المحمد إنه يهي عبده أدوك إلهي ورسوله يرسولك إلهي الذي كاته رفعه صلى الله قاضي فوق السماوات حق صلى الله قاضي فدنا إلهي الإيد وهذه يعني صلى الله عليه إلهي ها أمان رسولك وعلى سائلي يساعدك أبي بكر القائم أكتغنى بالعبادة عبادة أكتغنى خابية خالك أها بالعنى التعب العنى تعب في ذلك الرادك أها الذي كان شرفه الله الى هيئه كشر في قوله اذ يقول وعد الصوفي وكلها الرسول كل ساحبه يعني مثل ساحبه اي ابو بكر ساحب ابو بكر رسول كلها ابو بكر لا تحزن حمرون ان الله معنا الى هذه الموت الجاريه مش في شيء هدى وحكيه اذ يقول لصاحبه مرك هذا لصاحبه ابو بكر قالوا لك كذا الله اكبر فسرته الشافقه إلا ولد لساحبه أي أبو بكر وعلى عمر إلى هذا عليها كعب عمر المسد في الدجالي في دخول الإسلام فما ضعف ولا ولا فما ضعف من ضعيف ولا ولا من إسال قرنانة وسكنا عمر الفاروق بين الحق والباطل وعلى عثمان عثمان قال الله كعب الذي هدي بالقدر عثمان وفي ذلك النقد قدر في إلهي كل واحد فقال لا عثر ولا امتحان يا رسول كوكيل أشد وفتنة قد عثر مركة يواتي لا فتن للجلي سلمين في مركة لذات العبي وقت جاء عليك واتي واحد على السكالة لك الأكتبي اللي يديها لك النبي في عثمان فتن الله المستعان تدي بيشعر في دفرة فوارس فوارس فوارس شيعة فوارس فتن الله المستعان عثمان الذي رد بالقدر رسول هو شيء عليه إلا امتحان الدونه يا نفسه نفسه يا شاء الله وعلى عقب والبقعة يا وعلى عثمان الذي رد بالقدر وقد حل وهو أهم التاقية الدقيق في الفناء والأسي الفناء الفناء الدين يعني مركز فناء قد أمانة الفناء مارك وعلى علي العلم القريب إيدوية في النصف رسولك حق النصف تجدوية رسولك دمعي هاي المادر شمي هاي يا المادر ما شاء الله وقد نال يوحو جاري المنى نال سرعي جاري معروف ألف لا لا لا كار وعلى الطائر إيا إنسي شلا آله آلك رسولك وأصحابه الكرام الأمناء الآمنين وصلى وتسليم إخواني ولا الليال سبق وحصوه المريض في المجلس الثالث درسي فتحدي وحين درسي فتحات كسو مرني أن فرض الصيام سوى كمرك إلا فرني علي كان وحوها في أول الأمر مرك إهو على مرحلتين لذا مرحلة بصومة ثم كدقنا استقرت ويش بناتي أحكام الصيام أحكام تسوى كويش بناتي فكان الناس بس وحي مقنين في أحكام الصيام أقصاص من عشرة تظل قيضون أي دسم قرص حرام أي دسم قرص القسم الأول دسم هو الرئيس المسلم قصة مسلم كان البالغ أي قنجاري العاقل أي عقل جلي المصيب أي تشوبي أي أنصفر جلي القادر أي أوله السالم كب الداري من الموانع وحمانع على اللحين قصة في صارم المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع واقع فيجب وسارم تاني عليه تركيز واحد صارم صوم إيه صوم رمضان خفص النوع أداء يسوي الدنيا في وقت وقت قال شيء الدنيا لدلالة الكتاب والسنة كتاب الدليل هي السنة والإجماع إجماع العلماء على ذلك قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد قفت حاضر رمضان منكم إليك الشهر شهر رمضان فليصمه هصوم وقال النبي عليه الصلاة والسلام فصومكم عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم هداء رسال الهلال بشهداء رسال فصوم الله صوم متفق عليه وأسمع المسلمون مسلمون سوح يسوع خطان على وجوب إبادات التاج الصيام صوت ووجه أداء إلا بتو على ما وصفنا سنة وشهر مرتع والمتعريف هذا فأما الكافر أو تفصيلون ومسائل الشيخ ابن عثيمين مسائل شيء كاركتار طاري هذا فأما الكافر هذا خاص تقالك عني هذا المركز فلا يجب عليه مصهر مصهر تقالك الصيام إلى الصوم وأي خاص تقالك عني سواح الأرمي والصواح الصبح وقضاء الشهادتان لا إله إلا الله الصبح وقضاء لما صحيح حتى قولا ما تواه صومنا او اخر شيء يبيه واخر نفسية لا دائما حرالي مليان الدار حرالي مليان اثر للملع اضال الملع احضن ملع وحلا بني حقوه الرئيس ساعة الشهادة كان يقول الان بالله سبحان الله يا يا هلسة يا هدو اعتراه واقع من اشخ يا سكن بي هدولا حتى يا دين كنين تكري عصر كنين تكري يا وحقوه الرئيس وحقنا يا لا اله الا الله وأن محمد الرسول كلمة الشهادة مخطوطة واقعية وكان صحيح لكن ما أنصح الصلاة ما أنصح الماي صلاة ما أنصح الميسة حتى لا أنصح الماي سكن لا أنصح الميسة سبق حتى الدولة سبق الدين قصد تلقى وفاكين لا قلم بسي حركة مسرع إن لا أدوية كان يجب الدليل لا أدوية أدوية كان يستخدم مويانا يعني ورقات حسناتها ورقات حسناتها نحن بقري آخرة لكن دعنا نمشي تبع المقرأ حتى حسنات الكافر في الدنيا دو حسنات سنوات أما صدقتها نسيه لما تشيلنا السياء أما بس الشعام عيكب سواء الحجرية الدنيا تنجي بو أضع المريم وإياني آخر وقد بيش حسنات سواء عدى هجين يعني وقد عيسى الوقت قال لنا الله المستعان بركة أن الكافر جاهزة فلا يتبع عليه السياء ولا يسيح منه يا وأنا على جواب أنه يحاويه وحد في ذهب لا إله إلا الله تعالى كيف أقول هذا وعلى لأنه ليس أهل للعبادة إذ عبادئه لما فإذا هتبع أسلم هتبع بإسلامه فإذا أسلم هدي الشام وعكاسي في أثناء شهر رمضان ما ينتهي حق الإسلام إن تدخل الإسلام هو الله قتل إن تدخل الإسلام ها لم يلزمه الناس معها تركي سما صارنا قضاء إن قلنا الأيام الماضية ما لم يهرب قلنا لهم إن تدخل كوبيتهم فقلنا لهم ماذا يتهم في عشر لغيره تبارك وتعالى إلى يسل وعلى وحيد قل واحد كتر هذا للذين كفروا قوة جالوبي واحد كتر هذا إيه أنتم هدي قالوا لي شيء ساجد يغفر له ما قد سلف وشيء فرع ولا بقى لا الإسلام نزل واحد عادي صح ما قبله ما شاء الله ما قال يقول له وقال كسرنا شيخ الإسلام رحمه الله وإن أسلمها يهدي الإسلام في أثناء يوم من الأيام ما لم يكن الإسلام نزل واحد صار إن صارت إلى حيث كيف سبق سبي بقية اليوم ما ليس صعبها حقا أنت تستدعى الأمن ويخلق بأهل اليوتيوب كيف من أهل العباد مركا صعبها صلى الله عليه وسلم سيئ العالم ما لن تنحضها قلعين وحلا سموية إن صارت بقية اليوم ما ليس إنت هكتنا وأمن بأهل الأمن لأنه صار ويخلق بي من أهل اليوتيوب ويحلالها صارا شعور الإسلام يمثل كل واقبة أهل اليوتيوب دون أهل الصلاة أهل الصوم إحنا كانت حيث ويدعو الإسلام كل واقبة توحيد كيف يتنجل ولا ينقله الناس إنها قبله ما ينسى على مرة حتى صوق الله ما ينسى قيسة الكتب جاري حتى ما ينسى مصور قلين كيف فاهمت أي يمسك إسرائيل علينا يا خلاص وآخرة يا بيش برينا دوا صارنا يا انت كأسنين حتى عواها عندما لا ينسى إسرائيل لأنه لم يكن مؤمن كهر مؤهي من أهل اليوتيوب لقى سعادين هراء في أحوال الغلالها حين وقت يوتيوب الإنسان وحين لقى سعاد بلاد وقت جاء يوتيوب الإنسان بركة سنبع العظام إنك الشجاع سعاد أهراد أهل اليوتيوب المؤهي لكن إنك سعاد أهل يتابين أهل اليوتيوب لا يحضرها حين الأخرى إسرائيل عنه وآخري خلاص ما شاء الله ولكن ما ينتهي لنا عن تبسيون هيا ما شاء الله وقول الشيخ الإسلام خلاص تشريك وقلت محق فانت ويؤلغ من الله القسم الثاني طلب اللغات فاسي قفت والله وقفت وحلت لقفت كاركا وصدع كنتي الصغير كيرا الصغير قفت يعني فلا يتوى عليه كركي سنفارنا الصيام إنسان حتى إلى يذلق إجارية لقول النبي فصير كحل عليه الثلاث والسلام رفع الصلاة الله ذقاره القارة مقالفة عن ثلاثة فتح لا قرأت لغد القارة قال احب الله ومقره لا له ولا عليه احب الله ومقره عن النائم افجيه البيت حتى الى يستيقنوك على افكه البهارة كوها بلا لمقره ها وعن الصغير افكه حتى يكفر اولئك ميلان وقان جاري وعن المسلم شي حفظ هاي والله حتى يسيق الى وحكرا كرمي علينا يا ميشتري رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وتعالى حافظ حديث لكن هكذا هكذا يأمره ها أمره وليه قفت كل مسؤول كائن فقل الخيار مسؤول كقفت وليه كل مسؤول كأعبه عبار شيء ها أمره في الصوم إلى الشماء ويالك ها أمره إلى أطاق وهدوه كركرة تمرين الله تمدرته إلى قلقه تمرين وأتوبره على طاعة إلى يجب لقفت له ليألتها في عادة جهد أولاق الصدق أولاق الصواق بعد الدنوك يهمت الكارث الله أكبر وتبقى تربية يعني تربية تربية الحسنة وتربية الشعنة القدوة الحسنة اقتداء يساق القدى يانا للسلف الصالح فكي شعنة علمية للسلف الصالح رضي الله عنه فقد كان صحابة صحابة وحي آية رضوان الله عليهم يصيمون سلف وحي السوميان أولادهم عربتهم السنية عربتهم يربلتهم صار وهم صغاء يغيرون ويذهبون وحي عربتك إياه إلى المسجد مساجدك إياه فيتعلون لهم بحثية لها سلف كتالحة اللعب عيال وحيرة العيارات السنية وهم من الإهم يعني السوف عيال يرى وحيرة عيارة شوف ما يسمي مرأي مرسوفة ما يسمي إنه قد الله كفة ولا يسمي يعني السوف لا يسمي فإذا بقوا عروسة يردت من المركز كل مستاني إيويان من سبب سعام أنت مركي ويان إيويان عروسة أعطوه من اللعبة إطباسها سعياني من الجديدة كل حد أسمي إيويان خلاص يعني إيويان بيكينا يتلهون بها ويكون مشغولا يعني عيال خير يعني يكون كبير أم واحد يكون مشغولا مركب بعثني أحد الله جاي هذا إني جلودان سبحان الله وسلف كسالة وكثير إنبدا وكثير إنبدا ومن الأولياء بس المسؤول كاي اليوم المعرفة والشيخي يعني يغفلون مؤذة يعني القصر دي في ذكر اليدية عن هذا الأمر أمرك عروتني ساكي أخرى يعني شوية شوية ولا يأمرون ما أمريان قد تمنت في الأيام أولاده الأبناء يعني يتحرّوكوا بما أمريان بسيان صلى الله عليه وسلم بل إسكدائي إلا بعض القار كمده يوم أعودي لأولاده عروتي سجعت لا يصلحي ولا ما يسمون فورا يوم أعودي لأولاده عروتي سقاح توجودية من السيان إلى السيانات أي عرّت أولاده لا يسمون مع رغبتهم فيه يوم عروتي تعال إلى السيانات وطبعوا صيام وطبعوا يجعل إطلاع الشيغان أن ذلك خاطئ إليه تهي رحمة بين محرسين أي هذا رأينا يتعرض مكرين وكان حياة سبحان الله سبحان عبدالله ليس والحقيقة حقيقة الوحي تهي أن رحمة المحرسة هي وحي الشيخ وحي المحرسة القيام إلى الكؤمان بواسل تربيتهم وحي الطهران إلى الأسواسل تربيتهم على تعاني الإسرائيلي لا يكير أول صامرة الحكم في عمان إن شاء الله يكير أبينا وصامرة فأحسن على تعاني الإسرائيلي وتعالينه القيوم فمن منع المجالب قبط أدي ذب الشيخ أو قرر أن نبدأ يعافيه كان ظالم الله فمن يجي إلى ناس يقول وهنا قرر ظالم ذب الشيخ من ذب الشيخ ظالم الله يجرى يجلني ولنفسه نفسه سنوزين الله المستعان الله المستعان حليا هدي حتى صلاة حليا ليس نعم ها ها إنسان هدي صلاة شوف فرأى عليهم أوقع أيامه ضررا قلاتا إنه كفر بسيارة ما يقام حتى صلاة هدي يوقع شيئين بضر قلاتا كفر ويلي هاي ضررا عليهم هدي لدي كفر تأويل هذا لا ضررا ولا ضرار فلا حرس عليهم قلاتا ما صار له في منعه منه إلي إديدان حين ابن حديد دراسة أي تعرف بيودي بيان وعلى وحنان وحنان سنة أما أما دي رحمك قارن ويودي ما شاء الله ويحس الله تعيا بيك شوف رحمه الله ويحس الله تعيا بنوك الذكر ليس الوقت ليس تقان جارة على ما في بنوك واقف تشرحي على ما في البقان جارة وحل البقان جارة بواحد مثل البقان جارة من أمومي ثلاثة صدع الرماد مثل مدى البقان جارة كون إنسان المن وعلقوا قال على قفك يوديه كيما دي شهودي وبيئي رقبت ويشتدني قفك ما كيكسوا طحيانا تدفت قوة برقران يضب برقران وده دي عادي مع خادم الله مدمع ويشتدني ويبدنيه ويتدفت قفك ما كيكسوا طحيانا ودريني نبدا يعني راحة ويدريني يعني مني قال الله إنسان من هي رقب طبعا باحتلال قوصة حيوان ويكسوا برقران ودي قيام في يحيد بها أو غيرها مدري قتل يسرسنا ما سيحكي كاننا لقد مرها جدي أي كتن وقال كان بغير تبارك وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم الحلم وقال جارك على الاحتلال فليستأذنوا إذا قاتل كما استأذن الذين المقبلين الحلم الاحتلال فدي مرحة يدي قال لنا فإن أنا أقل من شيء جنوب بكري إلى إيران قاتل أقل بكراعا وقوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة جمعها أولا مهدا واسر وساريا على كل محتلم فقط الصلاة صلاة وقال ذلك وساريا متفق عليه الثاني مثل الغلاب نماط إن صابحه شعر العانة سميه هكا صابحا وهو شعر خسوة نهى حركة ينبط إيه كصابحها حول القول حرارها لنا حدوث فرنسا من عيادك صباحا لقول عقية هذا الشيء رضي الله تعالى عنه عرضنا وحنا نوطن لك على النبي النبي نوطن لك عليه الصلاة والسلام رسولك نوطن لك يوم قريبا مالين في قريبا مالين في قريبا نوطن لك فمن كان محسنما فوق احتلال الذي قال جاري او انت تتأمع صباح ريبا عانت سنية وصل صباح الذي قال جاري كما حفظت صدعة قتل والدلي وده رسولك عليه الصلاة والسلام وضفت صدقة تهاية ninkii lii timaha qayo mi anu waa ixtiraamayba waa miinu waa qaan kale caruur maaho waa markaas loo qoray waa dilitaan yaa maxaatiri qubla qutila waa dagaal bay ahayd markaa yuhuud bay ahaayeen markaa waa qutila waman laa qofkiina tarik waa laga tigi rawahu imaamu axmed wanasaai wahuwa saxiix marka waxa lagu qaan kara waatimaho saddex buluuqu inuu gaaro tamaama 15 sana inuu dhamaysto 15 sannadood inuu dhamaysto liqowli cabdillaahi bin cumar radi allahu tacaala canhuma qurisu waxa laga balligay cala nabiy nebiga laga balligay calayhi salaatu wasalaam yowma uxud maalintii uxud baa rasuulka laga balligay waana anigu waxaan ahaa ibnu 14 sana 4 iyo 10 ayaan ahaa falam yudisu iimu banayn yani alkitaab an dagaalka galo iimu banayn xadi 4 iyo 10 waa lay diiday daada wuxuu siyaadiyo albayhaqi imaamu albayhaqi wa ibnu xibaan ibnu xibaan iyo bayhaqi fii saxiixihi bisanadi saxiix walam yarani iimu arkay aniga dalaasina qaan gaaday wa culisu calayhi waa laga bandhigay yowma alkhandaqi maalintiisa ee xanda ee caam alaxsaab qisat alaxsaab wa ana anigu ibnu 15 sana waxaan ahaa 15 baan ahaa dadii miniinkaan ahaa dee waa 15 gaana faataakani wiidini saada albayaqii bayaqi wuxuu ku siyaaday waa ibnu xibaan fii saxiixi bisanadi saxiix wa ra'aani wuxuu ii arkay dalaqtiina qaan gaaday markaa 15 waa lagu qaan gaaday inkastoo ahli cilmiga wuxuu mar qaraa 16 qaarna ilaahdaan 7 iyo 10 qaar waxa ilaahdaan 8 iyo 10 khilaaskaa ku jira masalan laakiin qowlkani waa qowlka caanka ee culimada badankood jumhuur culama 15 lagu qaangaaday qaala ibnu naafic wuxuu yidhi faqadimtu waxaan uimi calaa xubat ibni cabdilcasiis cumar bnu cabdilcasiis wawa wuxuu ahaa khaliifatu khaliifuha فعجزت على الحديث فقال يقول ان هذا حتى حسن شنو يسمى واكثر من حوالي بين الصغير قف خيرون كبير كوي وكتبه يقول يقرا لعمال شقاليه ان يخرجوا الى الحرفيان السودان يعني من الحقائق السنة لمن قف في بلغة جاري 15 سنة قف شنو يسمى السنة جاري وقف مكلف او زي مركا قايم جاري احكامتي حياتك عكسي ويحصلوا كبعه بلوغ الانسان قال جالسان في قال جالي الأنثى في الدستم لما يحصل به وحي كو قال جالان بلوك الذكر لبك وحي كو قال جالان وثيالة أمر الشيء نوال لغترايا فرادع الشيء أفراد نوال لغترايا وهو حيث قبل لي محيث آية شيء عادي بأمر لي سياسة عادي بأختي خلاص يقين كاري كمان فمتى مرتع حادث لكي نادي الأنثى قبل لكي نادي فقد بلقت فيه قال جالي فيجري عليها وحقص عنيه قلم التكليف قلم في أحكام في تكليف حصلت في سياسي سوين لقل وإن لم تبلغ هتاني قال جاري هذه آلة حتى جاري حكرة سنة هتاني كمان جاري قال شغال كرتها أنس بي كر أي تحال تسالة هل قال شغال هذا حي كيان هل وي قال جاري قل حتى دي سنة اللي إحلام يعني دي سنة دي سنة اللي حبيب ويلي وي قال جاري نحتر حي كيان هل وردع لقل وإذا حصلها وإذا حصلها حصلها دودعه البلوغ قانجاريسان قد عوى لقانجاري أثناء النهار رمضان مالو رمضان يدوى شايد يدوى احتلامي قانجاري مانتان قانجاري به في مكان او قانجاري أثناء النهار رمضان مالو يدوى بكرو قانجاري فإن كان هدوية من بلق سائما قلت القانجاري من بلق سائما يعني وصائم سبق فهمنا ما كان يسرق فهمنا به في محلول القانجاري أكما هو دمشتر ما يكون سو كيسي هو دمشتر ما يمسح طيب ما شاء الله من صورة فاين ولا شيء عليه حوم سارنا وإن كان هتو أهام مفتر القف مفتر هتو أهانا وقف مفتريا لازم الوحى لاسينيا وحى مرسى صار المرسى ورد أعلي ظهر كنو كان كاري وحى صار اللاسينا إنساك إنو قبصدوا بقية يوم انت حقنا ما لسا انت حقنا يمسك نركع انتري وشي استاقية وهذا لأنه صار الدعوث المغرب من أهل المسوب جدك أهل المسوب كهذا دوحة صارا إن صار مركع إنسان حقا انتري وشي استاقية ولا يمكن لازم ما هو واجب ما هو مصارنا قضاؤه إنه قليلا ما أنت قليلا يعني قوة السحرة maanta waxu maqlayna maalintan dee insan hadday ayuunbuu la odhanaya iminkaa taan gaadhay insan aan harsanna dee maaragtay markaa iska ilaali maalintanna maqlayna sidii qofkii kaafirka ah aynu soo marnay islaamay waa qowlkii muxaqiqiinta waana qowl sheekh lislaam ibnu taymiya raximahu llah lanahu waayo lam yakun markii hore muhay intii hore gelinkii hore min ahli lwujuudi xiina wujuudi saafi markaa intii hore iyo ahlulwujuud bu muhay iminka mar hadduu saacaddan kaan gaadhay ahlulwujuud buu noqon markaa khalaas maku noqon alqismu saalisu dadkii buu ka sheekeynaya axsaanu llah qolada saddexaad almuslimiin kii waahay oo dee xusta noqday wayawasaatid lcaqli iyo qofkii caqliga waaye weeya salaa yasibu calayhi masaar nabigu kan waasay asiyaamu sawku masaar nabigu waa ninkii waasay limaa sabaqa waayo waynu soo marnaa bee xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam rufic alqalamu qalamka waa laga dulqaaday can salaata waxaa ku jira ninka waalan ilaa intuu miyirsanayo walaa yasixu minhu ma ansaxayo asiyaamu sawku ka ansixi maayo soonku ka ansixi maayo liannahu laysa lahu waayo qofkan male caqlun caqli iyo qasbi iyo male yacqulu bihaa uu ku caqli si ku fahmo alcibaada oo weyaniiha niyadii iyo qasbigii iyo male waa qof waalana xusa weyaan walcibaadatu cibaadaduna qawaacidda cibaadadu laa tasixu cibaadadu ma ansaxdo ilaa biniya cibaada niyata ansaxdaa biqowli nabiya calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam inama alacmaal acmaashu waxay ku xidhan tahay ode acmaashu biniyaati waxay ku dhacdaa niyadeeda yacni acmaasha de saxadeeda iyo fasaadkeediya biniyaati weeyaan wainamaa likulli mriin qofka saanada wuxuu helayaa maanawa yacni qofku de markaa haddii niya aanay jirin ya dee laa sawaaba walaa ciqaaba ilaa biniyi sawaab iyo ciqaabku niyad buu ku xidhan yahay fain kaana haddaba hadduu yahay yatinu mid waalanaya axyaana marmar buu waashaa wayusiiqu ifaaqa waxbuu kala gartaa axyaana marna waxbuu kala gartaa marna waa waashaa oo waa dhigtaa lazimahu kaa waxaa saaran asiyaamu soom baa saaran fii xaali ifaaqatii markuu caadiga yahay dee uu soomi duuna maya xaala sunuunihi markuu yaashoo dee maaragta caqdigii uu waayana maya ode markaba yaalan yahay saasuu markaa noqonaya markaa qofka dee dadka qaar baxa waktiyana miyir qabaa waktiyadana dee markaa waashaa markaa markuu miyirka qabala dayo saaran tahay iyo ahlujub markaa uu yaalan yahay oo lala uu kululaadayna dee waxbama saarnaa haddaba wuxuu yihi wa in junna hadduu waasho fii asnaa'i nahaari maalinta dhexdeedii buu waashay lam yadul ma duray dadka qaar baa saacada waasha ma dhacda ode waxa laga yaaba gelika dambe saacadaha inaan waxba kala saaraysa haddaba hadduu waasho maalinta dhexdeedii lam yadul ma durayo soomin soonkiisa ma durayo soonkiisa ma durayo kamaa sidii loo ubiyo hadduu suuxo calayhi mugna calayhi min qaba uu suuxay bimaradna amade xanuun ama waxba uu suuxay yacni soonkiisa ma durayo liannahu waayo nawaa uu niyeeday qofkani asooma soonkii niyad buu ku sugay wahuwa wacaaqilu isagoo caqligiisi qaba biniyati saxiixati niyadiisuna saxbay ahayd walaa daliila daliloomahayo calaa lbutlaani ilaa daa soonkiisii baatil buu noqday daliloomahay waayo dee alyaqiin laa yakiinu bishak khusuusan idaa kaana macluum weliba gaar ahaan haddii la ogyahay ana alfunuuna waalidani yantaaguhu fii saacaati mucayana saacado yani de la yaqaano inay ku dhacdo wax laga yaa saacado inuu waasho markaa soonkiisu waa saxbi wa calaa haada markaa sidaa walaa yalzamu laasi maaha ma saarna qadaa'u inuu qalleeyo alyowma maalintii allatii maalintaasoo yuri sheekh ibnu cuhaymin xasanatihi lfunuunu maalintaa waxoogaagaa uu isku daatay inuu qalleeya ma saarna buyi wax qalla ahay ma saarna buyi wuxuu la xukmay almuqna calayhi oo kii waayey buu la xukumay markaa dee muslimiinkii waxa loo almuqna calayhi buu ka qiyaas qaatay sheekh wa idaa haddaba haddii afaaqa uu miyirsaday almuslimiin kii waalnaa ayaa haddaba isagu miyirsaday asnaa nahaaro ramadaana maalintii ramadaan dhexdeedii buu miyirsaday sidii de kii qaan gaadhay fii asnaa'i ama kii islaamay fii asnaa'i nahaar rawaska qukub yacni maalintii uunbuu miyirsaday ahlujuubki unbuu kusoo diray caqligiisii buu helay lazima cuntadana waxaa laasinayaa in saasu inuu qabsado cuntada ka istaago baqiyata yoomin maalinta inta harsan ayuu markaa de ka istaagaya cuntadii ka fadhiisanaya oo cuntadii ma cunaya لأنه يعني صوت صار يقول لغد من أهل المسيب المغرب ولا يلقنه الله سمع معها قضاءه إنق الليانا الله سمع كثري يأتيك تفكيرا إذا تلقى ملك قان جاله ويسافرون شيكا القاهانا إذا أصلا مرتا قوة سوى الصورة قطوه محققين كمدى تشكرا مرهدي معلوم عيسها عقل بيسو وصلى الله معلوم سينكا هرسل وحلى رجل يحباها علم معلوم كان مقلين يا فاسم القسم الرابع قلال أفراد من الشيخ رحمه الله الهريم هو كيد جديدي الذي كان صيب بلاك الداري الهديان وحداء هديان وحداء أنك للشارين جهل الكيسنا وأساس قيور هذا الكيسنا والسلطة وسقض أودع كميس وحومك للصارين فلا يتبع عليه المسار مع الصيام هو كيد جديدي وحضر مقر الصارين أساس والله إلى هذا وفلا يتبع عليه كركيس مسارنا الصيام إلى صار مسارنا ولو اتعاوا عنه قولا ذكوا ديانا مصارنا وهو اللي تقودي التكليف عن روحها بعيد تكليفي ايات عيدا بزيان تنييسي وحو قبع التكليفي في التنييس حومك لصاري فاشتها روحو شبهي السلية قفك يراني سجدها قبل التنييسي قفك سجدها ايان ممن استهين وحضر عنك لصاري ايان وهي سجد ممن استهين حيث الله سأكار صحيا لكن السلية قيد الممن استهين هذا فإن كان هديه صفة أساسقي يميز كرافارة أحيانا المرمر هدوح كرافارة إذا هذا ما أنصح حدا يمر ما عاد يحوي كرافارة ويجي أحيانا مرنا هديان بوضي حنا يا أو مرنا هاي في تلوش كتا عدنا يا ووش الله يهدي اللي ما كرامي مرمر هو كرافارة هذا الكيسة مرنا يسكت داتا وكذا عليه واحد سارم بلا أصلا مصوم با سارا في حالة حالة تميز مرقوح كرافارة يوه هو ساري هيدي دون المايا حال هجيان مركب السكع فينا وحضر مركب مصارنا والصلاة صلاتنا فكسر المسلسة لحكمك لا تلزمه صلاة ياسركما حال هجيان انت أساسكو بمرمرك وحكالات نارك وانا احبك لساري حضر مصارنا وتلزمه الله سنبا يكون لكم حالة ميشة هتوح كالسار حالة وشميشكنا ونارك مرتوح كالسار يدو السارنك هدي أنا أحبك لساري الله لأن لك واحد تقول لك تنيسي عقل غنك تشويه أليم بقى حسنت الشرعة بك لك أدين عن دون تقولك مكلف فقط كل قرية هدي عقل بيسي يسوح كالساري وحكى للتنيسين هنا وحكى عن وحكى وحكى لقرانا هنا هو مكلف حالة أنا أحبك لساري الله هي مكلف فما شرعة الإسلام هذا أقول إن شاء الله تعالى وين خصي أقسام ما تدريني هاي مع مثل كل أقسام ثلاثة شفتها ويسعون تحطم الناس في السياس الكاسين إن شاء الله تعالى فسي قادتنا وبالله تعالى